قال وبه يدل اللفظ لا بذاته يعني بالوضع. خلاص خلاص. وبه يدل اللفظ لا بذاته بالوضع يدل اللفظ لا بذات اللفظ. ها يعني بهاي اللو هبنا اسم الدعامة الجمل والجمل اسم الدعامة ونشوف يا ما هو ما هو بذات اللفظ. أيوة أنت عدت كنا في العين خليل جالس على النبع هذا الحلقة. هذا أول الكلام في الواضع يعني أن دلالة اللفظ على معنى دون معنى لا بد لها من مخصص لتساوي نسبته إلى جميع المعاني. اللفظ يتساوى مع باقي المعاني على السوية ما بين الفرق هو وياه إلا ما يجعل ما تخصه والمخصص لا بد أن يكون الواضع يعني. نعم لا لا مش تكاه هي يجوك بها أصل للوضع ورجع يشتقون قاعدة قاعدة مثل أخرى. لا بكل اشتقاق كيف يشتق إلا إلا ها حتى السمو ليش قلنا للسمو لنفع السمو نفسه أما نحن نأخذ من ليه سهل من اشتقاق ما هي مثال لكن في أفله أفل أفله يا عندك السمو مثلا ليش سمينا الارتفاع سمو؟ الله بالتخصيص. أي؟ مع الواقع. إلا. نعم. الواقع وضع على القاعدة. تمام؟ وضع على القاعدة. وضع لك الأصل. ما تشقشق منه. تمام؟ مسألة أخرى ها؟ إيه لا هي وضع جديد وضع وضع حتى لو معها مناسبة هو وضع جديد لأنك ما عاد تشتي ذاك المناسبة الحين تسميه حميد ولا محمود لا قدو اسم علم وضع له من دون نظر إلى وجود المعنى فيه طيب له فاسد لا قدو علمه ما قال تساوي نسبة إلى جميع المعاني. لحظة لا قليل. تساوي نسبة إلى جميع المعاني. وش يعني كل بسيط. جمل جمل ليش؟ سواء بالنسبة قبل الوضع وش؟ وسواء بالنسبة إلى الباب سواء بالنسبة إلى اللوحة بالنسبة إلى التحريم بالنسبة إلى اللوحة. وسواء ما بيفرق بينه وبين. ولا ماذا معاني؟ ما بالله خصص الوضع. تقلب على جديد هيا نعم إلا أن المخصص فذهب المحققون إلى أن المخصص هو الوضع ومخصص وضعه لهذا دون ذلك هو إرادة الوضع. يرجعوا إلى العلة والمعلوم وإيش العلة الحقيقية قالوا الإرادة لا هي مسألة نحن دارين أنها إرادة الله حين يخبر لنا لا وضعه هو احنا جاري انها اراد الله حين يخبر لو وضعه هو اخبر قلت هو بسهر المخصصة هو الوضع حديث وضع هو الخبلان ها؟ انا الاخبر اذا سمع الاشلام يستوى ايش؟ المخصصة هو الوضع ايش في الوضع ولا وضع الوضع سواء ها؟ وضع الوضع هو وضع الواضع ذا يشتي ذا قال الواضع هو يعني وضع الواضع جاء هو واحد ها مخصص فعله يعني وضع اللفظ للمعنى للمعنى وضع اللفظ للمعنى إلا قبل المخصص شيء متساوي نسبة اللفظ إلى سائر المعاني ما بفرق بينها وبينها المخصص وضع الواضع المخصص يتساوي بها بدون مخصص. ومخصص ومخصص وضعه لهذا دون ذلك هو إرادة الواضع فضمير به للوضع وضمير لا بذاته لللفظ. ها؟ هذه هي هذه تقول على الله وهذا إشارة إلى قول عباد بن سليمان الصيمري فإنه ذهب إلى أن المخصص هو ذات الكلمة بمعنى أن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية تقتضي اختصاص دلالة اللفظ على وبه يدل لا باللفظ وبه يدل لا بذاته لا بذاته إشارة إلى قول عباد وبه أي بالوضع يدل اللفظ لا بذات اللفظ هذا ما كان إجابة. للمخالف. عباد الدعاء بأن اللفظ يدل بذاته. حين قال في المسجد حين قال في المسجد وبه يدل لا بذاته هذا إشارة إلى قول عباد ونفيه. حين خرج. حين احتاج يخرج. لا لا وبه أي بالوضع. يدل اللفظ لا بذاته الله عود عباد بن سليمان الخيرمي الخيرمي طيب على ذلك مناسبة طبيعية تقتضي اختصاص دلالة اللفظ على ذلك المعنى ويلزمه ألا تختلف اللغات باختلاف الأمم يعني بين ذا اللفظ وبين ذا المعنى مناسبة من أصلها ما هو الواضع الذي جعله كل لغة مناسبة على لفظ هي واحدة الجمعة لفظة العربية خالفة دي في الإنجليزية خالفة دي في الصومالية خالفة دي في الهندية خالفة دي في الروسية كل دول اللفظات معهم مناسبة بالمعنى في الجمع والله يعني كل احد ناسبه ما بالشبه ناسبه ايوه شوف شوف يعني اجابه مناسبه في الواقع يدركها العقل خلاص يدركها العقل لما احتاج الانسان الى تعلم للغات لو ده مناسبه يدركها العقل بين الالفاظ والمعاني لما احتاج العاقل الى تعلم اللغه بل يفكي يكفي يفكر في عقله من يسمع لفظه وايش المناسبة بينها وبين وش يجيب يقول الله ما المعاني ويطبق وهذا أمر مقطوع بأنه ما وصل يعني ايوه ايوه يا هذا الحاجة جاء ضخمة. إيش هذا في فيها لكن كان يقول لك مجموعة كلمة أو يقول لك كلمة عادي. إحنا ما أعرفه. أبغى حد يحس فيها يبدأ. أبغى نحس فيها بغيت. ونبلع. لأن المناسبة هو الأزواج يعني مبلغ الكلام ويلزمه أن لا تختلف اللغات باختلاف الأمم وأن يفهم كل واحد معنى كل لفظ الله ما دام مبلغ يختاروا اللفظ مع معنى المناسبة لبنان فالمفروض كل اللغات انها تختار اللفظ المناسب للمعنى ازودجه كلمه غير الروسيه والفرنسيه والانجليزيه والعربيه كلها على الكره. واحد. يعني المعنى ما شبه بين لحظة يعني الله معنى مناسب لحظة من هي جاهن ولا الغلاث ما عاد هلا نجيب اللغات بس الحين اكثر بعد تضع اكثر من اللغه العالم ها ما عاد هلا الا يلزم اخر مثلا الثلاثه هاي اثنين تقول لكن الف الف ثلاثه الف ما هو معقول هذا صح جبنا لنا بعض الكلمه انا هو درجه بعض الكلمه نجيب شو يا مناسبه أصلا لكثرة ما تتكرر ارتبط المعنى في ذهنك بتياك اللهفة بتتخيل قبلهم تناسب لكثرة ارتباط اللهفة بتياك المعنى تغرب الوضع كنت تتخيل قبلهم مناسبة الشيء في الواقع يا سيدي أنا أعثرت ليلة الثناء النقيه المشترك نبيجي للنقيه أكبر دليل أكبر دليل المشترك وأنا نقيه بينهم متناقية وعلى يقع الاشتراك بين المتناقيين شيء الاثنين ما يجبرين جمعهم هي العام والسائلة لا يجبرين جمعهم ما متناقيين ولا الذهب ما هو جامد جدا وصلب جدا القرى لا ولا ولا ولا ولا ما كل قسم معين ما متناقيين بس ولا وعجبها المتضاد تجون بلقبة واحدة الناهل قال لا مجانه ضيئة والقر والجان لا أسود ولا بيض ما من جبر يتيان ولا يوم قالوا ولا هو ولا في ناس والتضاد يعني ها في ناس بكلمة التضاد لا ما درت وش ذا ولا يقع الاشتراك بين المتنافيين ولا ينقل او نقل الينا اشتراك بين المتنافيين اعلى اعلى اكثر اعلى جبر ما مصدق ينقل اللفظ الى الى الى ضد او الى مناف كيف انا طرحه رودي والادمي حيوان ونقلنا لا ما هو جبر ولا هو تاويل مشهور عجل اللي بيتحذروا بعد انا قلت لك من كثرة ارتباط الالفاظ بالمعاني في ذهن الانسان كيف يتخيل مثلها ما جبه في الواقع غير اللي في عقله اذا ارتبطت لما كيف يتخيل مثلها ما جبه في الواقع ما بشي ما بيجول على أي وحاصله ما يتأخر في الوقت لما يجيب ما يحتاج تعمل طويل تغرق وقته لا يعرف كل الوقت لا حاشا وحاصله أن الواضع لا يهمل في وضعه رعاية ما بين اللفظ والمعنى هذا حاصل التأويل ذي تأولوا له وإذا قد تقرر أن دلالة اللفظ بوضع واضع حاصل التأويل الواضع لا يهمل المناسبة قالوا ما يشتي انقبه مناسبة دائم ما بيهمل ما بيهملها إلا حصلت المناسبة يصبر بها ولا يشتي تعويل اللي يصبر جوه قول عالم يعني رجع ومطلق يعني عاد الكلام حاجب جوه كلام عبه لا يعني نعم المناسبة يشتي انه لا يهمل المناسبة الذاتية في بين الألفاظ يعني من واضع من اول ولا يشتي بدون تعويل قد بالضع ما بلا يجوا بتقول اقرب استنى من الواضع ها يا جماعه اسمع استنى من الواضع لا يهمل ايه اسمع بيجي على الواضع واذا تقرر ان دلاله اللفظ بوضع واضع فقد وقع الخلاف في تعيين الواضع على اربعه مذاهب اولها وهو اختيار الامام يحيى عليه السلام ها وإبقت نعم وهو اختيار الإمام يحيى عليه السلام وابن أبي الخير والقاضي أبي بكر الباقلاني الجميع من الأقوال الآتية ممكن هذا قولهم قالوا الإمام يحيى قالوا كل الأقوال باشر وأدلتها لا يفيد شيء منها القطع ووجب التوقف، وهو ما أشار إليه بقوله ولم يثبت تعين الواضع لبطلان أدلته. نعم واحد واحد في الظن، الظن بيصبر عارف ها التوقف، يعني واحد ادعى ان الوضع الله، واحد ادعى ان الوضع البشر، واحد ادعى ان الوضع بالضروره، قال كل ذا الاشياء ممكنه، ما ترجع للشيء منها على غير اول توقف ما ثبت ولا بشيء ادله منها تفيد القطع، ما ثبت الوضع ولا بهذا اللي تفيد القطع، قبل هذا الاول توقف هل يترجع لي الماضع يكبر وجود زي أهبني لكن الواجه أنه جاب لك إلا واحد منه، لكن زي أهبني دليل ظني يكبر وجود دليل ظني وانت ترجع تبصر وانت تجعل واحد منهم راجع، هذا ايش كان؟ لا اللي انا عندي انها المواضع البشر باجي وناقشة عندها باجي وناقشها في مكانها، انا عندي منها بالله ايوه، يعني كل ما ركزوا من قليل سبر يجوبوا على هذا الدليل الثاني عجيبة يعني بيهم جاوبوا عليه، ما بيجوا بدون جواب، لا بيجوا جوابه باطل ولا بيبطل هو حلا، إلا بيصبر هنا بيصبر يجوبه معلومة ما معك إليها طريق من عندك، هذا معناه بطلان الأدلة، جواب طرق رأيت انتهى أنها كلها ما هي مأدية إلى معلومات، هذا معناه بطلانها، أما في الواقع فهو واقع ما في شك، لكن بس في الواقع واضع حدد عليه دليل قاعد ما به ان هذه الأدلة ما هي هكذا يا سيدنا ليش القط مش عادة هذه ما درينا به ليش برجو بدل ما درينا به ولا ولا واحد لا شبه دليل غير ذولا ولا احنا دارين به ولا حد من البشر دارين به كل باي آتي دنا الله المستعان، يعني الدليل يبطل إذا ما حد عرفه، الدليل يبطل إذا ما حد عرفه، الدليل يبطل إذا ما حد عرفه، ولا مخلوق غير الله سبحانه وتعالى، هذا دليل ولا من هو لفله هو دليل ولا ها وأتي التي عليها يفيد شيئا منها الكهم ليش يقول الكهم قال أنها علمية وهي عملية يبتدي فيها الظن هذا ليش يبني عليها دخلت في مسألة العلمي والعملي يجعلوا بعضهم كل علم يعني كل ما يحتاج إلى المعرفة فقط في العمل يجعلوا العلمي بمعنى أنه لا يصلح فيه إلا الكهم هذا غلط أيوة. لكن ما هو وقت نقشان يعني ليش يقول لك هاي تمام لقد ايه البناء على ذي ولا هو وقت نقش بطلان اثنين اذا كان انا سولة جين خلاص اذا جيت آية وش اسوي من هي صاحب لا قال لا يفيد شيء من هالكف لا هو ضروري هالكف يا جدي يا جدي أنا وعلم آدم الأكرم ما فيها دليل ترى سمعوا جابركم جمعة حتى يكون جابر كل واحد يحضر قلنا به مسألة فيها غلط في الأصول لأنهم جعلوا كل ما كان المتعبد فيها المعرفة اسمه علمي ويحتاج فيه الى القط وهذه مسألة ما بدو نسلم بها ولا احنا بنناقش لها معلوم ذا الكلام تبكني. إن حلها مناقشتها أصولك لعن ندخل ندخل شعبان جاء نبنى أنها قطعية على أن كل ما كان المحتاج فيه إلى العلم فيكون دليله قطعي إذا ما المقصود فيه إلا المعرفة. نبنى على هذا المسألة وإذا المسألة ما هي مسلمة وش عاد أقول ما هي مسلمة ولا هو مكان ناقش ولا هي أصلا متعقدة. تمام أنا داري. وإذا قلنا قال إن كلام الإمام هيا ترى اي نعم ولم يثبت تعين الواضع لبطلان ادلته كما ستعرفه وثانيها قول البهشميه ان الواضع هو البشر واحد او جماعه والتعريف بالاشاره والقرائن وحوا لا تنسى من جابر قبل والشيطان والملائكة والجن ما احتشروا إلا فلعب كان بيتجابروا كان بيتجابروا ولو فرقنا في موضع السريانية لغة آدم مشهور منها السريانية هو بس ما وضع عينها نعم السريانية لغة أحدها هذا جهد بالبعض اللغة ولا لا لا لا أصل أيوة ما قد ما اندثرت كان ها لغة آدم عليه السلام ومن بعدها من العصور نوح ها قد اندثرت ما عبا حد يتكلم بهذا الشيء إلا يستطاع البعض أن يتوصل إلى معرفة إلا بسترو طبعا الحميرية ما عاد بشيء هذا العين بيستطيعوا توصلوا وهذا أهم حد ذلك إذا ما عندك الحين نعم وثالثها وهو قول الأشعري أنها توقيفية يعني أن الواضع هو الله تعالى علمها بالوعي ها وجوبه نبي صومالي ونبي فرنسي ونبي إنجليزي ونبي كله قام معهم نبي أيوة وش معه كله قام معهم نبي من هو نبي الصومالي العرب هم عرب معلوم من محمد ما جاب الصومالية يعني أصله ورد إيراد على حين يقولوا عمين جروا مدام ذا كيف أول ما وضعها كيف كبروا يصحمه كان أكثر يتعلم اللغة كل إشارة ولا تقريب لا قلت قال حين حين علم ما درست اللغة الإنجليزية يعلم الله الله وبه لغات معلومة يعني آلاف اللغات ما بعث فيها نبي قال إنك شيء لغات لغة لغة لغة لا لهجات البلاد العربية كلها لهجات الخلاف بينها به لغات لغات فالسودان واحدة ندري كم مئات مئات السودان لغات مش لهجات وإحنا لغتنا ما بشل ها إيه رنان لغة ايه لكن ما حد يفهمها غيره نعم صحيح لكن يا سيدي انا لو نجي على هم الله بيجي آية لانك الله بثلاث اسئله ها قول انتباه الى الله تعليم اللغات يجي آية من آيات آيات الله كثيرة لا تحتاج الى هذه الآية ايه نعم ما بشي تفرع كل لغة مستقلة لا لغات مستقلة ما لا تفرع على اي شيء نعم او بخلق الاصوات او علم ضروري وهو المشار الى اليه بقوله ولا التوقيف مطلقة يعني قال المؤلف ولا التوقيف مطلقة وعبا يجي توقيف لا نحتاج اليه نعم ها أي من غير تفرقة بين محتاج إليه في التعريف وغيره. ورابعها وهو قول أبي علي وأبي إسحاق الإسفرائيمي القدر المحتاج إليه في التعريف يحصل بالتوقيف من قبل الله تعالى وغيره محتمل. نفس المواضعة ولا بالآية ولا بالوحي؟ عكسه أولى صح؟ عكسه أولى عكسه أولى. نعم. الذي هو محتاج إليه ما أحتاج يصنعوها، أو إنه محتاج إليه منوره. نعم. أه؟ طبعاً محتاج. لا، وإنهم يتعلموا بالأحياء، بالأحياء. أول ما الظاهر من أول ما تعلمون كان آدم عليه السلام وحواء في الجنة بين الملائكة، وعند الشيطان وذولا كان معهم لغة سريانية وتعلموها من عيني ولاد بين الإنجليز تمام؟ هذا اللي بيفهمها العقل. الله ها يكاد يجيب خصوصية لآدم لأن الله علمه لغة سريانية ذولا عنه. والله يعملوا ها قررت وجهي اشتغل ولا كان باقي اشتغل ما اشتغل يا خلنا عين كيلا اشتغل قالوا من السماء وشنا الحاجة حجة الباشمية قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغتهم تقرير الاحتجاج أنها لو كانت توقيفية لم تكن سابقة على الإرسال بل متأخرة عنه لكنها سابقة بدلالة الآية الكريمة فليست توقيفية يعني اللغة على الإرسال البشمية ما هم قالوا وش قالوا البشمية قالوا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه قالوا لو قوله بلسان قومه يدل على أنها دي موجود دي لغة سابرة موجودة وأرسلها بها هو المطلوب والمدعى ما جاء النبي إلا قبه لغة جاهزة أرسلها الله بها إن آدم عليه السلام كان ألغى واحدة فقط دال اتفاق به لغات بينها علاقة وبين لغات أخرى يجوا به مثلا بيقولوا العبرية والعربية وما أدري وش حدث من اللغات يتعلوهن من فصيلة واحدة لكن به لغات لا مش متقاربة مش بيسموها يعني بيتعلوا لها انها يعني عاد معها اصل شيء ولا شيء جامع بينها ولا نحوها ولا نعم هذا عن نفسه انا ما قدرت فإن أجيب بأن الآية تدل على سبق اللغات والأوضاع دون التوقيف والتعليم أجيب بأنها لا تضاف إليهم إلا بعد توقيفهم وتعليمهم قالوا الآية تدل على أن اللغات قد سبقت بعد النبي كتاب قال تدل عليها على أن الوضع قد سبق النبي دون التوقيف لا تدل على أن التوقيف ما قد سبق لا لا دون التوقيف فلم تدل على سبقة ولا على التوقيف على أن الوضع واللغة السابقة دون التوقيف ما دلت عليه، ما دلت على أن التوقيف ولا عدم توقيف. أجيب بأنها لا تضاف إليهم إلا بعد توقيفهم وتعليمهم. جواب على الجواب. إيه. أين أجيبه؟ هذا من البحشمية. أجيب على البحشم. هذا جواب للشاعر على البحشم. السؤال والجواب. أجيب بأنها لا تضاف إليهم إلا بعد توقيفهم وتعليمهم. الأول من هو قال؟ الأول القول هو قول البحشمي. جواب عليهم ابن الحاجب. جواب عليهم. جواب عليهم ابن الحاجب هو شعري. والجواب على ابن الحاجب. أجيب بأنها لا تضاف إليهم. أيوه بلن. لا وش تعوان البشمية قالوا الواضع هو البشر. ضاف إليها من الرسل من أول. فإن أجيب بأن الآية تدل على سبق اللغات والأوضاع دون التوقيف والتعليم. قالت الآية وما أرسلنا من رسول نجيش تحتج بها الباشمة دلت على سبق اللغات يعني ما تضاف إليهم السبق إلا بعد التوقيف. يعني بيجي التوقيف. اللغة مكتوبة على الرجال والرجال مكتوبة على الرجال. التوقيف والتعليم. يعني بيجي التوقيف والتعليم سابق. شنو التوقيف والتعليم ما هو سابق؟ أصلا البهاشمة يشتو إنه قوله وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه. لو ما علموا إلا بالرسالة ونجهدوا شايف إنه لسانهم ما جاء لسانهم إلا حين أرسل إليهم ولا أرسل إيه ترى كأنهم استدلوا البهاشمة بقوله بلسان قومه انضافتها إليهم تقتضي انها لغتهم تقتضي انها لغتهم من هندية الضروة. اجابوا عليه بان الاضافة اليهم تقع بعد توقيتهم وتعليمهم ما اضيفت اليهم. يعني يجو ارسل نبي باللغات وهو ادم مثلا عيسى نزلت معها اللغات ورجع له بدي لغات للاقواط جاءوا كل ما ارسل رسول الله بلغتهم ما يعني ما أضيفت إليهم إلا بعد أن وقفوا عليها وعلموها. البهائم يشتوا إن أضيفت إليهم لأنهم صنعوها، والمجوب يشتي إن أضيفت إليهم لأنهم وقفوا عليها وعلموها، وما هو لازم الدور لأن ما المعلم هو نفس الرسول الذي أرسل. هذا كلامه، ما المعلم هو نفس الرسول الذي أرسل. هو مثلا آدم عليه السلام جاء له اللغات كله ولا قبع حد ولا هو رسول ولا حد، ورجع تفرع منها اللغات وش ايوه ما لازم الدور عن جوار الشريعة بدو اعتراف بالتوكيد وهم بيقولون ما هذا نكاز هرسة مدور جواب من البهاشمة ايوه البهاشمة يشتو انها لا تضاف اليهم اللغات الا بعد ما يوقفوا ويعلموا، فاذا وقفوا وعلموا لازم الدور طبعا. يعني قال ان توقف من الله وحي من الله، انت يا الكلمة معنا كذا وانت يا الكلمة معنا كذا اشتو لوهي كذا لوهي لوهي بالتوقيف والتعليم ما هم لا يعني لوهي لوهي لوهي بالوحي ناون اضيفت اليهم وقيل بلسان قومه الا بعد ما يوقفوا ويعلموا، وإذا وقفوا وعلموا بجاو بجاو الدور نفسه كيف الرسول ذا علمهم وهو جلا بالغشة. أجيب بأنه يجوز بغير الإرسال، يعني يبعث كخلق الأصوات أو علم ضروري أو نعم سواء فإنها لا تجيب أي شيئا ولا وإن يجيب كسرها إجاباتك كسرها فإن يجيب بأن لا تضاف إليه، فإن يجيب بأن لا يستدل على سبق اللغات ولا وضع على للأشاعرة، وجيب بأنها لا تضاف إليهم إلا بعد توقيفهم وتعليمهم هذا للبهاشمي، وجيب بأنه يجوز بغير الإرسال هذا للأشاعرة. ما سيد أنا ما سبق كيف بعد توقيفهم وتعليمهم للبهاشمي قلت البهاشمة يعترفوا بأن توقف ما اعترفوا اسمعوا اسمعوا البهاشمة ما اعترفوا حين قالوا إن الإضافة إليهم لا تكون إلا بعد التوقيف والتعليم، يعني لو سلمنا أنه توقيف وتعليم فلا يمكن أن يزال لغة هؤلاء القوم إلا بعد ما يوقفوا ويعلموا، والمفروض أن الرسول جاءته جاي صلاهم من هذيك علمهم يعني ووقف يعني إلزام إلزام المفروض أن عدوا لا عد النبي ذي جاي من هذيك وقفهم وعلمهم سوا يقولوا آدم ما أجيب بأنه يجوز بغير الإرسال كخلق الأصوات أو علم ضروري أو أنها آدم سوا أجيب بأنها لا تضاف إليهم يا أخي هم قصدهم أنهم استدلوا بالإضافة إذا قلت إنها التوقيف من وين به إضافة إلا إذا قلت علموا ووقفوا عليها، وعاد المفروض أن عد النبي جاي صلاهم أو عادها أول من بعث إليهم من عند الله أول صلاة بينهم وبين الله من قبل التوقيف أجيب لأنه لا يصبر جو التوقيف بخلق أصوات ولا بخلق علم ضروري ما جبر يجيهم من آدم ولا من آدم لا غير مطاطة نعم فإن يجيب بأنه يجوز بغير الإرسال كخلق الأصوات أو علم ضروري فقد يجيب بأنه خلاف المعتاد فلم يقطع بعدمه فلا أقل من مخالفته للظاهر مخالفة قوية إن حصل التعليم بالعلم الضروري ولا بخلق الأصوات والجواب أن لا كم بيجن؟ أسأل الله يسلمك أنا عن حجة